بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى حبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الثامن من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين طيب الله ثراه وجعل عاليا في الفردوس مثواه. وكنا في الدرس الماضي شرعنا في الحديث عن مباحث في أسماء الله تبارك وتعالى، واليوم بمشيئة الله سوف نشرع في الحديث عن مباحث في صفات الله عز وجل. والغرض من ذلك أننا نريد أن نقعد ونذكر بعض الضوابط المتعلقة بأسماء الله وصفاته، حتى بعد ذلك نشرع في الحديث عن التمثيل لصفات الله جل وعلا التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب، وتكون لنا قواعد ننطلق وضوابط ننطلق من خلالها حين الحديث عن الصفات التي ذكرها الشيخ، وربما استغرقت تقريبا ثلثي الكتاب. واليوم بمشيئة الله سوف نتحدث عن أبرز المباحث المتعلقة بصفات الله. فالمبحث الأول، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أعيد، صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مثال على صفات الله: مثل الحياة والعلم والحكمة والقدرة والسمع والبصر والعزة والعلو والعظمة وغيرها من الصفات. هذه الصفات كلها صفات كمال لله جل وعلا لا نقص فيها بوجه من وجوه. وقد دل على كمالها وانتفاء النقص فيها الدليل النقلي والدليل العقلي وإجماع والفطرة، وأيضا إجماع أئمة السلف. فأولا الدليل النقلي، على كمال صفات الله جل وعلا، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمراد بالمثل الأعلى هنا الوصف الأعلى، المراد به الوصف الأعلى. إذن هذا مثال على الدليل النقلي الذي يثبت أن صفات الله إنما هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الدليل الثاني ألا وهو الدليل العقلي، الدليل العقلي على أن صفات الله صفات كمال. فكل عاقل يدرك أن كل موجود حقيقة، كل موجود في الخارج، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. هذا يدركه جميع العقلاء باختلاف أديانهم وتوجهاتهم ومذاهبهم، فيدركون أن كل موجود خارج الذهن فهو متصف بصفات، إما صفات كمال وإما صفات نقص. وصفات النقص منتفية وباطلة بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الناقص لا يستحق أن يكون معبودا. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في درس سابق حينما أراد أن يظهر بطلان استحقاق المعبودات من دونه للعبادة، كان من المسالك التي تسلكها بيّن نقصها وعجزها، بيّن الله جل وعلا أنها ناقصة وعاجزة فلا تستحق العبادة، ليس كذلك؟ فقال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأيضا قال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال على لسان إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه، قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالذي لا يسمع ولا يبصر ولا ينفعك في شيء، هل يستحق العبادة؟ لا يستحق العبادة. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في احتجاج إبراهيم عليه السلام على قومه، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذن العقلاء يدركون جميعا هذا الدليل العقلي يدركون أن الموجود متصف إما بصفات الكمال أو بصفات النقص، وصفات النقص منتفية وباطلة في حق الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي يستحق العبادة. والذي يدل على ذلك أن صفات النقص منتفية بحق الله المستحق للعبادة أن الله حينما أراد أن يبين بطلان استحقاق المعبودات من دونه للعبادة بين ذلك بإظهار النقص الموجود عندهم وإظهار العجز، فالناقص والعاجز لا يستحق أن يكون معبودا. طيب إذن هذا الدليل العقلي. طيب من الصفات التي فيها نقص وهي ممتنعة في حق الله جل وعلا كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، وهذه كلها الله جل وعلا نفاها عن نفسه في القرآن، فقال الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله نفى عن نفسه الموت، الله جل وعلا نفى عن نفسه الموت وأثبت لنفسه الحياة، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فحياة الله جل وعلا كاملة لا يلحقها نقص يوجه من الوجوه، فلا يلحقها نوم ولا يلحقها نعاس ولا يلحقها إغماء ولا يلحقها موت، بخلاف حياة العبد، فالعبد يلحقه النقص في حياته إما بنوم أو نعاس أو إغماء أو موت أو ما أشبه ذلك، فالله جل وعلا نفى عن نفسه الموت. ومن الصفات التي نفاها عن نفسه جل وعلا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالله نفى عن نفسه النسيان، صفة النسيان صفة نقص، فالله نفاها عن نفسه. ومن الصفات التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه صفة العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض. ومن الصفات أيضا قول الله تبارك وتعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، نفى عن نفسه صفة الصمم، نفى عن نفسه صفة الصمم. والله جل وعلا أيضا نفى عن نفسه صفة النوم كما على جاء في القرآن قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن نفسه السنة ألا وهي النوم اليسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فإذن هذه صفات النقص منتفية في حق الله تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا هو الكامل من كل وجه المستحق للعبادة. طيب إذن هذا المبحث الأول في بيان ماذا؟ في بيان أن صفات الله جل وعلا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. المبحث الثاني باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وجه ذلك قولنا باب، ونحن نقول باب الصفات نقصد به صفات الله، باب صفات الله أوسع من باب الأسماء، ووجه ذلك أن كل اسم نحن اتفقنا في الدروس الماضية أن كل من اسم من أسماء الله نشتق منه صفة، أليس كذلك؟ فاسم العليم مثلا من أسماء الله، أليس كذلك؟ نشتق منه صفة العلم لله، واسم السميع، السميع من أسماء الله نشتق منه صفة السمع لله، والله جل وعلا من أسمائه البصير فنشتق منه صفة البصر، فمعنى قولنا إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء أن كل اسم من أسماء الله نشتق منه صفات، أليس كذلك؟ أو قل أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، وليس كل صفة من صفات الله متضمنة لاسم، لأن الصفات هناك صفات لا نستطيع أن نشتق منها أسماء لله، مثل صفات الأفعال، الصفات الفعلية لله ما نستطيع أن نشتق منها أسماء، فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، واضح؟ الذي ليست واضحة عند هذا القاعدة أو نقول هذا المبحث يرفع يده من واضح. الآن قلنا أسماء الله جل وعلا كل اسم نشتق منه صفة، أليس كذلك؟ طيب هل كل صفة نشتق منها اسم؟ ما مثل صفة المجيء، هل نستطيع أن نقول صفة المجيء ما هي من صفات الله؟ هل نستطيع أن نقول الله الجائي؟ نقول صفة النزول، هل نستطيع أن نقول من أسماء الله النازل؟ ما نستطيع، صح؟ إذن هناك صفات لا نشتق منها أسماء، فتكون الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، تبحث؟ طيب إذن نقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، معناه أن كل اسم من أسماء الله نحن نشتق منه صفة، أو كل اسم هو متضمن لصفة من صفات الله، بينما الصفات صفات الله جل وعلا ليس كل صفة نشتق منها اسم، فهناك الصفات الفعلية، والصفات الفعلية لا منتهى لها، فلا نستطيع نشتق منها اسماء. وضربنا على ذلك مثل المكر، ما تستطيع أن تقول الله، الله قال ويمكرون ويمكر الله، هل تستطيع أن تأتي وتقول من أسماء الله الماكر؟ لا، ما يصح، إن ربي أصلا الماكر يحتمل النقص، لكن نقول الله يمكر بالكافرين، يمكر بالمنافقين، يمكر بالذين يمكرون بعباده المؤمنين، واضح؟ واضح تبحث؟ طيب، إذن الله جل وعلا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وصفات الله جل وعلا، وتوضيح ذلك أن صفات الله الفعلية لا نستطيع أن نشتك منها أسماء، الله جل وعلا أخبر بذلك أن كلماته سبحانه وتعالى لا منتهى لها، فقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. طيب، قلنا من أمثلة ذلك، مثلنا على ذلك بالمجيء والإتيان، وكذلك الأخذ والإمساك، إن أخذه أليم شديد، الأخذ من صفات الله. هل تستطيع أن تأتي وتقول من أسماء الله الآخذ؟ إذن الأخذ صفة فعلية، لكن لا نشتك منها اسم، واضح؟ والإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة، إلا أن يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، فالله يأتي يوم القيامة، هل تقول من أسماء الله الآتي؟ ما تستطيع أن تقول. إذن أعتقد أنها واضحة، أليس كذلك؟ طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالمبحث الثاني، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، واضح؟ وباب الأسماء يعتبر أضيق من باب الصفات. طيب، المبحث الثالث، نقول يلزم في إثبات الصفات، يلزم في إثبات الصفات لله جل وعلا التخلي عن محذورين عظيمين. أعيد، المبحث الثالث، يلزم في إثبات الصفات لله جل وعلا التخلي عن محذورين عظيمين. المحظور الأول التمثيل، والمحظور الثاني التكييف. فحينما نثبت صفات الله جل وعلا يجب أن نثبتها لله جل وعلا على ما يليق بالله جل وعلا، بدون تمثيل للبشر نمثل بالبشر فنقول صفات الله كصفات البشر، وبدون تكييف ونقول صفات الله مثلا يد الله كيدي أو وجه الله كوجهي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن نثبت صفات الله ونبتعد عن محظورين عظيمين. المحظور الأول له التمثيل، فلا نمثل صفات الله جل وعلا ولا نقول كيف صفات الله جل وعلا، ها كيفية لكن نحن لا نعلم، لأننا ما رأينا الله جل وعلا كما سيأتي معنا. إذن المحظور الأول التمثيل. ما معنى التمثيل؟ نقول التمثيل هو اعتقاد أن صفات الله جل وعلا مماثلة لصفات المخلوقين. التمثيل معناه اعتقاد أن صفات الله جل وعلا مماثلة لصفات المخلوقين، وهذا لا شك أنه اعتقاد باطل، اعتقاد باطل دل على بطلانه الدليل العقلي والنقلي والإجماع. فأولا الدليل النقلي، فمنه قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في صفاته. فسمع الله غير سمع البشر، وبصر الله غير بصر البشر، ووجه الله غير وجه البشر، وعلم الله غير علم البشر. الله جل وعلا يقول وما أوتيت، البشر يعلمون لما يعلمون، يعلمون البشر، كل واحد عنده علم، هذا عنده علم وهذا عنده علم، وتتفاوت علومه. والله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن علم الله قال قد أحاط بكل شيء علما، حتى إنه يعلم ما في الصدور، الشيء الذي لا تخرجه للناس، قال إنه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فانظر، إذن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أيضا سمع الله، هل هو مثل سمع البشر؟ البشر يسمعون ولا ما يسمعون؟ يسمعون، الله سمعهم بالقرآن، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا، البشر يسمعون، لكن هل سمع البشر مثل سمع الله؟ الله جل وعلا سمع البشر إنما يسمع ما حوله وإلى مسافة محدودة، فلا يسمع مثلا ما يدار أمام إشارة الشامل مثلا، ولكنه يسمع ما يدور حوله في هذا الجانب، ولكن سمع الله الله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل سبحانه وتعالى. حتى إن عائشة رضي الله عنها في حديث الذي نزلت فيه سورة المجادلة خولة بنت حكيم قالت والله ما أتت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بجواري أسمع ما تقول. وسمعه الله من فوق سبع سماوات تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. وقد قال الله وهي تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمع عائشة وهي بجوار النبي قال قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. سبحان الله سمع من فوق سبع سماوات ما أعظم الله وما قدرنا الله جل وعلا حق قدره. إذن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الآية الثانية التي تدل على نفي التماثل بين الله وبين مخلوقاته أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إذن هذا نفي الذي يخلق هو الله جل وعلا. هل الله مثل الذي يخلق والذي يزيل هذا الكون ويدبر مثل المخلوق الضعيف الذي لا يخلق؟ هناك تفاوت عظيم ولا يمكن قياسه. طيب الآية الثالثة هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ نحن قطعا لا نعلم معنى سميا يعني هل تعلم له مثيلا؟ ليس له مثيل سبحانه وتعالى. الآية الرابعة والأخيرة ولم يكن له كفوا أحد. ما في أحد مكافئ لله سبحانه وتعالى ولا مثل لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الدليل الأول في بيان انتفاء التمثيل والمماثلة بين الخالق والمخلوق. تمام؟ إذن الدليل النقلي. الدليل الثاني الدليل العقلي. الدليل العقلي على انتفاء المماثلة بين الله وبين مخلوقاته يمكن أن يستدل بهذا الدليل من وجوه. الوجه الأول يقول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تفاوتا في الذات. فذات الله هل مثل ذات المخلوق؟ ها؟ ذات الله تختلف عن ذات المخلوق أليس كذلك؟ إذا كان ذات الرجل الكبير الذي الشاب الذي بلغ 20 من العمر هل هي مثل ذات الطفل الصغير الذي عمره 2؟ إذن فيه تفاوت. فإذا جاز التفاوت بين المخلوقات فمن باب أولى ولله المثل الأعلى أن يكون التفاوت في الذات بين الخالق والمخلوق عظيما. فهذا شيء معلوم بالضرورة أن ذات الله ليست كذات المخلوقين. وهذا يستلزم أيضا من لوازم ذلك أن تكون صفات الله ليست كصفات المخلوقين. إذا كانت ذات الله ليست مثل ذات المخلوقين وصفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين. طيب لو مثلنا على ذلك لو قلنا قدرة البعير مثلا هل هي مثل قدرة النملة؟ كلها تسمى قدرة قدرة قدرة لكن حينما تضاف قدرة البعير وقدرة النملة هل قدرة البعير وقوته مثل قدرة النملة وقوته؟ إذن هناك تفاوت بينه وإن اشتركوا في الاسم فقط اشتركوا في الاسم قدرة لكن عند الإضافة تقول قدرة البعير وقدرة النملة إذن هناك تفاوت بينهم. فإذا جاز التفاوت بين المخلوقات فإنه من باب أولى أن يكون التفاوت بين الخالق والمخلوق. ونضرب أيضا على ذلك مثال مثلا حينما نقول النملة النملة لها يد ولا ما لها يد؟ ها؟ لها يد. طيب الفيل له يد؟ له يد الفيل. فهل يد النملة مثل يد الفيل؟ اشتراك في الاسم بس يد ويد لكن عند الإضافة يد النملة أشك أنها أكبر بكثير من يد الفيل. ولله المثل الأعلى. جاز التفاوت بين المخلوقات فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم بكثير مما نتخيل. واضح؟ طيب هذا الوجه الأول إذن أنه إذا ثبت بالضرورة أن ذات الخالق غير ذات المخلوق وبينهما تفاوت كبير فإنه يلزم من ذلك أن تكون صفة الخالق غير صفة المخلوق. هذا باختصار شديد الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال كيف يكون الرب الكامل من كل وجه مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله. أعيد الوجه الثاني نقول كيف يكون الرب الكامل من كل وجه مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص الذي يحتاج إلى من يكمله. فمن يمثل هذا بهذا لا شك أنه انتقص الله سبحانه وتعالى. إذا كان اقتران وتفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره. الآن حينما تفضل واحد كامل على واحد ناقص فتقول أنت أفضل من هذا السكير العذبيت الخمار أو أفضل من هذا الكاهن. هذا أنت حط من قدره يعني. حينما تذهب إلى ملك من ملوك الدنيا وتقول أنت أفضل من هذا الزبال أو أفضل من هذا الذي ينظف الحمامات الكساح أو أفضل من هذا الحجام، هل هذا مدح له؟ هل إذا ذهبت الإنسان مسؤول كبير ومدحته بهذا هل هذا مدح؟ لا شك أنه نقص. بل أنت تقول إذا أردت أن تمدحه أنت أفضل من الملك الفلاني، أليس كذلك؟ فكون اقتران التفضيل الكامل على الناقص هذا يحق من قدري. ألم ترى أن ذلك العرب تقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا؟ فأنت يعني يقول السيف ليس حادة أمضى يعني أحد حادة، فإذا قلت السيف أمضى من العصا أنت انتقصت السيف. فأنت تقول السيف مثلا أحد من السكينة، فتفضيل السيف على العصا هو انتقاص من السيف عند العرب. وكذلك تفضيل الكامل من كل وجه على الناقص من كل وجه لا شك أنه انتقاص له، فما بالك بتمثيله به؟ إذا قلت أن الكامل من كل وجه مثل الناقص من كل وجه لا شك أنه انتقاص كبير. وهذا قلنا أنه إذن هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني أنه لا يمكن أن نمثل الكامل من كل وجه بالناقص المربوب المفتقر إلى من يكمله، هذه مشكلة. واضح؟ طيب الوجه الثالث أننا نشاهد في المخلوقات، نقول أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ولكنه يختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد مثلا كما مثلنا قبل قليل أن للفيل رأس ليس له رأس وللنملة رأس، فهل رأس الفيل مثل رأس النملة؟ إذن الاشتراك في الاسم فقط رأس ورأس، ولكن الحقيقة في الحقيقة والمسميات إذن الاشتراك في الأسماء فقط ليست في الحقيقة والمسميات. فالحقيقة أن الفيل رأس الفيل أكبر من رأس النملة، واضح؟ نضرب على ذلك مثال آخر. الآن حينما تأتي وتقول سمع الرجل العجوز الذي هرم وشاخ وكبر وبلغ من العمر عتية وربما جاوز 70 من عمره، وسمع الطفل أو سمع الشاب الذي في سن الزهور لم يجاوز 20 من عمره، الاشتراك ليش؟ في الاسم، الاشتراك في الاسم، الاشتراك في الاسم الذي هو السمع، هذا سمع وهذا سمع، ولكن الحقيقة أن سمع الشيخ الهرم الكبير أقل بكثير من سمع الشاب الذي لا يتجاوز 20 من عمره، واضح؟ إذن نقول أن الاشتراك في الأسماء بين الخالق والمخلوق لا يعني الاشتراك في المسميات. الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمى نفسه سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، وسمى المخلوق سميعا بصيرا، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل سمع الخالق مثل سمع المخلوق؟ لا. هل بصر الخالق مثل بصر المخلوق؟ لا. إذن الاشتراك فقط في الاسم السمع والبصر، واضح؟ ولكن عند الإضافة والتخصيص فسمع الله يختلف كما قلنا عن سمع المخلوق، وبصر الله يختلف عن بصر المخلوق. إذن هذا الدليل الثاني ألا وهو الدليل العقلي، الدليل العقلي على انتفاء المماثلة بين الخالق والمخلوق. الدليل الثالث دليل الإجماع، دليل الإجماع. فقد حكى غير واحد من أئمة السلف على أن صفات الله جل وعلا لا تماثل صفات المخلوق بوجه من الوجوه. ومن حكى ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، فكان مما قال قالوا أجمعوا يعني أهل السنة والجماعة يعني أئمة السلف قالوا أجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين، المحدثين يعني الحادث الذي وجد بعد أن لم يكن موجود، فنحن وجدنا بعد أن لم نكن موجودين. فقالوا أجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين. وقال شيخ الإسلام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله صاحب كتاب عقيدة أهل الحديث أو عقيدة السلف أصحاب الحديث، فقال مشيرا إلى إجماع أئمة السلف على هذا، قال وعلموا، يعني أئمة السلف، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم الله لعنا كبيرا. وقال أبو القاسم التيمي الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال قال أهل السنة نصف الله بما وصف به نفسه ونؤمن بذلك، إذ كان طريق الشرع الاتباع للابتداع، مع تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها صفات وذاته لا يشبهها ذات. وقد نفى الله تعالى عن نفسه التشبيه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. فأنت يمكن الذي يريد أن يقيد يقول حكى الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري، وحكاه الصابوني الإمام الصابوني، وحكاه كذلك الأصفهاني رحمة الله على الجميع. طيب، هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل أم أنهما شيء واحد؟ الذي يعرف يرفع يده. هل التشبيه والتمثيل شيء واحد أم أن بينهما فرق؟ ها شباب، من يعرف؟ ها ها يا تعرف في فرق بينهم؟ ها مسعد، أعطني فرقا واحد. إيه؟ شيء غير واضح يعني؟ إيه؟ هذا عبد الرحمن، حينما تقول هذا يشبه هذا وهذا مثل هذا، هل التشبيه كالتمثيل أم بينهما فرق؟ ها عبد الرحمن، أنت ما شاء الله ذكي، حرك أنت عبد الرحمن. في غيرك عبد الرحمن؟ في عبد الرحمن غيره؟ في بس غايب يعني. ها ها زياد يقول فرق بسيط، ما هو الفرق؟ ارفع صوتك عشان اسمع. حينما تقول هذا مثل هذا وهذا يشبه هذا، ها فكروا، ايه احسنت. ها عبد يا سلام عليك، ها ناس احسنت عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله. اذن المماثله هي المطابقه من كل وجه، حينما تقول هذا مثل هذا يعني مطابق له في كل شيء، لكن المشابهه لا يلزم منه المطابقه في كل شيء، ربما يكون هناك تشابه في شيء يسير. واضح؟ طيب، نقول الفرق بين التشبيه والتمثيل ان التمثيل هو التسويه في كل الصفات، التسويه في كل الصفات يعني مطابق لهم. لو تاخذ هذه الورقه وهذه الورقه تقول هذه الورقه مثل هذه الورقه، ليس كذلك؟ يعني مطابقه له ومساويه لها من كل وجه. واضح؟ لكن حينما تاخذ ورقه دفتر مثلا وتاخذ تقول هذه الورقه تشبه هذه الورقه، اليس كذلك؟ طيب، فنقول التمثيل التسويه في كل الصفات. واما التشبيه فقد يكون التسوية في أكثر الصفات أو في قدر معين، يكون نقول التشبيه قد يعني التسوية في أكثر الصفات أو في قدر معين، كالتشابه في الأسماء لا في الحقائق، مثل ما ضربنا مثال على ذلك. فنقول أن بين صفات الخالق والمخلوق تشابه في إيش؟ في الأسماء، ليس في المسمي، في الأسماء، مسميات يعني تمثيلها. نقول أن بين صفات الخالق والمخلوق تشابه في الأسماء، فتقول سمع، سمع، السمع هو إدراك المسموعات، معنى في المعنى إدراك المسموعات، السمع إدراك المسموعات، أليس كذلك؟ لكن حينما تقول سمع الله وسمع المخلوق، هل حقيقة سمع الله مثل حقيقة سمع المخلوق؟ بينهم تفاوت عظيم، المخلوق ما يسمع إلا ما حوله، ولكن الله يسمع من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. واضح؟ إذا واضح، إذا نقول هناك فرق بين التمثيل والتشبيه، المماثلة هي المطابقة من كل وجه، والتشبيه يكون هناك اشتراك في قدر معين، لا يعني أنه مطابقة من كل وجه. ولذلك إذا أردنا أن نعبر، إذا أردنا أن ننفي عن الله جل وعلا المماثلة، هل ننفي ونقول مثلا ليس كشبهه شيء، أو نقول ليس كمثله شيء، أو نقول من غير تشبيه، ولا نقول الأدق والأفضل من غير تمثيل؟ الأدق والأفضل والأكمل أن نقول من غير تمثيل، فحينما لأن هذا هو التعبير القرآن. الله ما قال ليس كشبهه شيء، قال ليس كمثله شيء، يعني لا أحد يطابق الله جل وعلا من كل شيء. وإن اشترك المخلوق مع الله في الأسماء فقط، حينما نقول السمع فالاشتراك في السمع، أو تقول بصر إدراك المبصرات، فالمخلوق يبصر والله جل وعلا يبصر، لكن هل بصر الله مثل بصر المخلوق؟ ما يتعدى بصر المخلوق الأفق الذي أمامه، ولكن الله جل وعلا يبصر سبحانه وتعالى كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، إذن وضح الفرق. إذن انتهينا من المحظور الأول، حينما نثبت صفات الله جل وعلا فنحن نثبت صفات الله ونجتنب محظورين عظيمين. المحظور الأول هو التمثيل، وذكرنا الأدلة على انتفاء المماثلة بين الله وبين المخلوق، ذكرنا الدليل النقلي، وكذلك ذكرنا الدليل العقلي، وذكرنا الإجماع. طيب، المحظور الثاني هو التكييف، فنحن نثبت صفات الله جل وعلا لكن لا نكيفها، لا نقول نسأل عنها مثلا كيف وجه الله، كيف يد الله، ليس من حقنا أن نسأل عنها. الله أخبرنا أن له وجه، وأخبرنا أن له يد، لكن ما أخبرنا كيف هذه اليد، وليس من حقك أن تسأل وتقول كيف. واضح؟ فنقول نثبت صفات الله جل وعلا من غير تمثيل ومن غير تكييف. ومعنى التكييف، معنى التكييف أن يعتقد المثبت لصفات الله أن كيفية صفات الله جل وعلا كذا وكذا. يعني فمثلا يقول صفات الله جل وعلا مثلا يد الله مثلا لها مثلا، يقول مثلا لها مثلا 5 أصابع. هل ثبت أن الله جل وعلا قال يده فيها 5 أصابع؟ ها، الله جل وعلا أثبت أن له أصابع، هذا ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخبرنا كم عدد الأصابع؟ أخبرنا الله جل وعلا أنه يسمع. هل يأتي أحد يقول كيف سمع الله؟ الله له أذن. هل الله أخبرنا أنه له أذن؟ لم يخبر الله جل وعلا، لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نثبت أن الله يسمع لكن ما ندري كيف سمع الله، ما ندري، لأن الله ما أخبرنا، وليس ولم يكلفك الله أنك تذهب وتسأل كيف سمع الله أو كيف بصر الله. واضح؟ إذن نقول التكييف هو أن يعتقد المثبت لصفات الله أن كيفية صفات الله جل وعلا على هيئة معينة من غير أن يقيدها بمماثل. لكن لو قيد مثلا قال وجه الله كوجهي، هذا أصبح مو مكيف، أصبح ممثل. واضح؟ أصبح ممثل. واضح؟ لكن لو جاء قال وجه الله وذكر بعض الصفات في وجه الله، هذا أصبح مكيف ووقع في محظور عظيم، لا يجوز له أن يفعل ذلك. إذن الفرق بين التكييف والتمثيل أن الممثل يقول وجه الله كوجهي أو يد الله كيدي، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، والمكيف هو أن يذكر صفة لوجه الله لم يذكر الله جل وعلا، أو يذكر صفة لسمع الله لم يذكر الله عن نفسه. اتضحت؟ طيب، إذن نقول التكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله جل وعلا على هي معينة من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا لا شك أنه اعتقاد باطل ويدل على بطلانه الدليل النقلي والدليل العقلي والإجماع. فأولا الدليل النقلي الذي يدل على إبطال تكييف صفات الله جل وعلا، قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وجه الدلالة من ذلك أن الله جل وعلا أخبرنا أننا لا علم لنا بذات الله جل وعلا ولا بصفاته، فقال ولا يحيطون به علم، ونحن لا نستطيع أن نحيط بالله سبحانه وتعالى ولا نعلم كيف صفات الله جل وعلا لأنه لم يخبرنا بها. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلو أتانا أحد وقال وجه الله كذا وبدأ يكيف وجه الله، فهذا قال وقفى على الله بغير علم، والله نهى عن ذلك، ونهى عنه، قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف، قرن القول على الله بغير علم والفتوى على الله بغير علم بالشرك بالله والعياذ بالله. فلا ينبغي للعبد أن يقول على الله بغير علم، ينبغي له أن يتوقف عند ما علمه الله جل وعلا من العلم، ولا ينبغي له أن يتجاوز ذلك سواء كان كثيرا أو قليلا. طيب، إذن هذا الدليل الأول النقلي، وهذه أمثلة عليه. الدليل الثاني الدليل العقلي، نقول في الدليل العقلي أن كل عاقل يعلم كل عاقل يعلم أن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أمور. نقول كل عاقل يعلم أن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أمور، يعني واحد من ثلاثة. الأمر الأول العلم بكيفية ذاته، العلم بكيفية ذاته، فإذا علمنا كيفية ذاته فإنه سنعلم كيفية صفاته. فهل نحن علمنا كيفية ذات الله؟ ها؟ إذن ما علمنا كيفية ذات الله، إذن نحن لا نعلم كيفية صفات الله جل وعلا. لماذا ما علمنا؟ لأن الله لم يخبرنا عن كيفية ذاته، ما أخبرنا كيف ذاته ولا أخبرنا كيف صفاته، أخبرنا بصفاته ونحن نؤمن بها كما هي. طيب الأمر الثاني، إذا أردنا أن نعرف كيفية حقيقة الشيء أو كيفيته، العلم بنظيره المساوي والمماثل له، العلم بنظيره المساوي والمماثل له. فإذا وجد نظير للشيء وكان معلوما لدينا فإننا سنعلم أنه مماثل له. طيب هل هناك أحد مماثل لله جل وعلا ومساوي له؟ ليس هناك أحد مماثل، ليس كمثله شيء، فنحن إذن لا نعلم كيفية الله جل وعلا. الأمر الثالث، إذا أردنا أن نعرف كيفية شيء فهو بالخبر الصادق عنه، الخبر الصادق عنه، يعني يأتيك رجل صادق ويخبرك أن كيفية هذا الشيء كذا وكذا، فيجيك خبر صادق لرجل سافر إلى أحد المدن فقال والله هذه المدينة فيها غابات وفيها أنهار وفيها بحار وفيها شلالات، وأنت تعرف أنه صادق فعرفت كيفية هذه المدينة، أليس كذلك؟ طيب هل أتانا أحد وأخبرنا كيفية وجه الله وكيفية يد الله؟ ها؟ أتانا؟ لم يأتنا أحد ويخبرنا أن وجه الله كذا أو أن يد الله كذا أو أن ساق الله كذا. إذن نحن لا نعلم كيفية الله، نثبت أن لها كيفية لكن الله حجبها عنا لحكمة يعلمها ولم يكلفنا أن نتتبع ونبحث عنها. واضح؟ إذن هذه كل الطرق الثلاثة، كل الطرق الثلاثة التي ذكرناها منتفية في كيفية صفات الله جل وعلا، فوجب بطلان تكييف صفات الله، فلا نكيفها، نقول نعلم أن لها كيفية لكننا لا نعلم هذه الكيفية لأن الله لم يخبرنا بها، ولأننا لم نرى مثل الله جل وعلا. والأمر الأول الذي ذكرناه، ها؟ لأننا لا نعرف كيفيته، نحن لا نعرف كيفيته لأنه لم يخبرنا عنه ولم يأتينا الخبر الصادق به ولم نرى أحد مساوي لله جل وعلا. طيب أضف إلى ذلك أن أي كيفية تقدرها في ذهنك لله جل وعلا فالله أعظم وأجل مما تتخيله في ذهنك. الله سبحانه وتعالى لا يمكن للعقول أن تكيفه ولا يمكن أن نستوعب، الله أكبر من كل شيء تتصور في ذهنك. إذا كان كرسي الرحمن الذي هو موطئ قدم الله جل وعلا وسع السماوات والأرض، وسع هذه السماوات السبع والأراضين السبع وهي موطئ قدم الرحمن، فمهما تخيلت الله لا يمكن أن تستوعب وتكيف عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما سئل الإمام مالك وبالأثر المعروف وكيل عن أن الأثر هذا عن شيخه ربيعة الرأي رحمة الله على الجميع، سئل عن قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فأتاه رجل فقال له كيف استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضان، يعني علاه العرق، يعني من هذا من هول هذا السؤال، كيف تسأل كيف استوى الله جل وعلا؟ فأطرق الإمام مالك حتى على جبينه العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، يعني معنى الاستواء المعنى معروف مثل معنى السمع إدراك المسموعات، والاستواء هو العلو والاستقرار، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. يقول الكيف غير معقول يعني لا تستوعبه العقول البشرية، لا تستوعب الله جل وعلا. قالوا الكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الإيمان به واجب، يجب أن تؤمن به كما أخبرك الله أن الله استوى. توقف عند هذا، استوى كيف استوى؟ ما نعلم، ما تستوعب عقلك، والله ما أخبرك ولا تعبدك أنك تبحث عن هذا. قال والإيمان به واجب أن تؤمن أن الله استوى على العرش، أرد في سبع مواطن من القرآن. قال والسؤال عنه بدعة. لماذا بدعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الله جبريل عن هذا، ولا سأل الله عن هذا، ولا سأل الصحابة كيف استوى الله جل وعلا، فتأتي أنت تسأل وهذا بدعة. قال وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج من مجلسه رحمه الله تعالى. إذن هذا الدليل الثاني، وهو الدليل العقلي على بطلان تكييف صفات الله جل وعلا. نحن نؤمن أن لها كيفية، لكن لا نعلم هذه الكيفية. واضح؟ لا ننفي الكيفية، لا نقول ما لها كيفية، لا، نحن نقول لها كيفية لكن نحن لا نعلم. طيب، الدليل الثالث دليل الإجماع. حكى غير واحد من أئمة السلف الإجماع على أن كيفية صفات الله جل وعلا غير معلومة لنا، غير معلومة، هي لها كيفية لكنها غير معلومة. وممن حكى ذلك؟ أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 388 من الهجرة. يقول رحمه الله في كتابه الغني عن الكلام وأهله، يقول: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. ويقصد بنفي الكيفية لا يقصد به أنها ليس لها كيفية، وإنما معرفة حقيقة الكيفية، أننا لا نعلم حقيقة الكيفية. ويقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في رسالته في الصفات في جوابه لأهل دمشق، يقول رحمه الله: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله. يعني نفوا الكيفية مطلقة، لا نفي الكيفية مطلقة، نقول نحن لا نعلم حقيقة الكيفية، لا كيفية لكن نحن لا نعلمها. قال: وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو القاسم التيمي الأصفهاني، يقول: مذهب السلف رحمهم الله إثباتها، يعني صفات الله تعالى، قال: وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وذهب قوم من المثبتين، من المثبتين الذين أثبتوا صفات الله، قال: ذهبوا إلى البحث عن التكييف، يذهبون على البحث عن التكييف، وهذا بدعة، لا ينبغي لك أن تبحث عن الكيفية، تؤمن أن لها كيفية وتنتهي عند هذا. والطريقة المحمودة، قال، هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا المبحث الثالث، المبحث الثالث في أننا نثبت صفات الله جل وعلا وننتبه أو ننتهي عن محظورين عظيمين، اللي هو التمثيل والتكييف. المبحث الرابع، نقول: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، صفات الله جل وعلا توقيفية لا مجال للعقل فيها. ومعنى توقيفية يعني موقوفة على الكتاب والسنة، فنحن لا نثبت لله جل وعلا أي صفة من الصفات إلا إذا وردت في القرآن أو وردت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي صفات لم تأتي في القرآن ولا في السنة فنحن لا نثبتها ولا ننفيها عن الله. فلو أحد أتانا بصفة قال هذه من صفات الله ولم نجدها في الكتاب ولا في السنة، فنحن لا نثبتها لله، هل ننفيها؟ لا ننفيها. ليش؟ أحسن، لأن الله لم ينفيها في القرآن ولا ينفيها في السنة، فنحن لا نثبتها ولا ننفيها. واضح؟ ولكننا نسأله عن معناها، إن كان فيها نقص فحنا نقول الله منزه عن كل نقص، وإن كان وإذا كان فيها كمال فنحن نقول هذه لم ترد هذه اللفظة في القرآن والسنة، ونعبر بتعبير الصحيح الموجود في الكتاب والسنة. طيب، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا، يقول: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، يعني في القرآن، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة الصحيحة. يقول: لا يتجاوز القرآن والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، بالنسبة للعقل، هل يثبت العقل صفات الله؟ نحن أخذناه في درس سابق وقلنا العقل يمكن أن يدرك كيف لا يحات. العقل ما يثبت صفات الله؟ لا، نقصد الصفات ليس الكيفية، نحن انتهينا من الكيفية، حديث عن الكيفية، أنا نتكلم عن الصفات أنها توقيفية ثابتة بالقرآن والسنة، تثبت بالقرآن والسنة نحن نثبتها. طيب، هل العقل له دخل في صفات الله؟ هذا أخذناه في الدرس السابق. ها يا أهل العقول يا أهل العلم يا أهل المراجع والمذاكرة والمدارس، ها موسى العقل تبع الكتاب والسنة. طيب السؤال هكذا، هل العقل يثبت صفات الله جل وعلا؟ يعني هل طريقة أخرى السؤال، هل ممكن للعقل أن يثبت بعض الصفات إذا لو لم يأتي فيها القرآن ولا السنة؟ ها مطرفي مطرفي ماذا اسمه؟ عبد العزيز. ها عبد العزيز هذه قد حتى لو لم يأتي قرآن ولا سنة، أليس كذلك؟ أحسنت عبد العزيز. إذن العقل قد يدرك بعض الصفات، قد يدرك بعض الصفات لله جل وعلا مثل صفة الحياة، هذا يدرك العقل حتى لو يأتي لو لم يأتينا فيها قرآن، لو لم يقول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كيف يدركها؟ هذا يدرك بالعقل أن الخالق والرب المعبود لا بد أن يكون حي، هذا بالعقل نعرف حتى لو ما تلي القرآن، مع أن صفة الحياة ثابتة بالقرآن وبالعقل، واضح؟ فلو أن الإنسان ما أتاه القرآن ولا أتته السنة ويثبت وجود الله جل وعلا، هل ممكن لعقله أن يقول والله أنا ما أثبت أن الله حي إلا يعني بدليل؟ هذا يثبت العقل أن الخالق لهذا الكون الذي يدبر ويدير هذا الكون، يقلب الليل والنهار وشمس تغرب وقمر يطلع ونهار يدبر و ليل يقبل، لا يسمى هذا إلا واحد حي، أليس كذلك؟ هذا يثبت بالعقل. فإذا بعض الصفات يمكن للعقل أن يدركها حتى ولو لم تثبت في القرآن والسنة، في العقل يدرك أن الله حي ويدرك أن الله عليم ويدرك أن الله قادر، لأن خالق هذا الكون لابد أن يكون قادر. هل ممكن أن واحد يخلق الكون هذا كله ما يكون قادر؟ لابد أن يكون قادر. إذن هذه بعض، ويدرك أيضا أن الله جل وعلا له المشيئة الكاملة، فكل ما يشاءه الله يكون، هذه بعض الصفات التي يدركها العقل، واضح؟ وهي أيضا ثابتة بالقرآن، ثابتة بالقرآن والسنة، ثابتة بالقرآن والسنة. طيب دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات، كيف تدل الكتاب والسنة على ثبوت الصفات؟ تدل على ثبوت الصفة من ثلاثة أوجه، هذه مهمة دقيقة. هذه نقول الكتاب والسنة تدل على ثبوت الصفة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول التصريح بالصفة، أن تأتي آية مصرحة بصفة من الصفات، أو يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرح بالصفة، مثل صفة العزة والقوة والرحمة والبطش والوجه، مثل صفة العزة أتت صريحة في القرآن، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، أليست صريحة؟ إذن أتت لفظة صريحة في القرآن، إذن هذا دليل من الكتاب على التصريح بالصفة، واضح؟ وفي السنة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر، هذا إثبات صريح لصفة العزة وصفة القدرة. إذن من دلالة الكتاب والسنة على صفات الله أنها تصرح بالصفة. الوجه الثاني تضمن الاسم لها، تضمن الاسم لها، فلا يأتي بالتصريح بصفة وإنما يأتي الاسم، ونحن قلنا كل اسم لله نأخذ منه صفة له، أليس كذلك؟ فالله جل وعلا قال والله غفور رحيم، هل أتت المغفرة مثبتة في القرآن؟ آية ولله المغفرة، ها أتت في شيء في القرآن؟ إذا ما أتت صفة المغفرة يعني بالتصريح في القرآن، وإنما والله غفور رحيم، فاسم الغفور نأخذ منه صفة المغفرة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذن الكتاب والسنة تدل إما صراحة تأتي الصفة مثل ولله العزة، أو يأتي الاسم متضمن للصفة مثل والله غفور رحيم، فاسم الغفور متضمن لصفة المغفرة، واضح؟ الوجه الثالث التصريح بالفعل، بفعل من أفعال الله أو وصف دال عليها، يعني يأتي فعل من الأفعال، من أفعال الله في القرآن وهو يدل على صفة الله جل وعلا، واضح؟ مثل استوى على العرش، الله قال الرحمن على العرش استوى، هذا فعل استوى في لغة العرب، واضح؟ فهذا أتى فعل، لكن هل أتى التصريح فيها بصفة الاستواء هكذا في القرآن؟ ما في، لكن نحن نقول الرحمن على العرش استوى، هذه صفة فعلية استوى، أليس كذلك؟ فنحن نأخذ منها صفة الاستواء، هذا فعل استوى، نأخذ منه صفة الاستواء. إذن إما أن يأتي تصريح، وإما أن يأتي اسم ونشتق منه صفة، وإما أن يأتي فعل هو متضمن للصفة. واضح؟ طيب، مثل أيضا في الأفعال ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فما أتى التصريح بصفة النزول، لكن قل ينزل الفعل نشتق منه صفة النزول، فالنزول صفة من صفات الله الفعلية، صفة من صفات الله الفعلية. وكذلك هلم جر الصفات الفعلية، وجاء ربك والملك صفا صفا، ما جاء التصريح بصفة المجيء، وإنما جاء التصريح بالفعل وجاء، فنأخذ منها صفة المجيء أنها من صفات الله جل وعلا الفعلية. طيب، إذن هذا المبحث الرابع، المبحث الرابع في أن صفات الله جل وعلا توقيفية. المبحث الخامس، كل ما أضيف إلى الله مما هو غير بائن منه، كل ما أضيف إلى الله من غير أن يكون، عفوا، كل ما أضيف إلى الله مما هو غير بائن منه، غير بائن منه يعني غير منفصل عنه، فهو صفة له مخلوق، كل ما أضيف إليه. فمثلا الذي أضيف إلى الله كعلم الله وقدرة الله ووجه الله، هذه أضيفت لله، هل هي بائنة من الله منفصلة؟ ها؟ هل وجه الله منفصل عنه؟ هل علم الله منفصل عنه؟ لا، هذه كلها غير بائنة من الله. لا، فكل ما أضيف إلى الله، هذا مبحث والبعض يجعلها ضابط ويجعلها قاعدة، كل ما أضيف إلى الله جل وعلا مما هو غير منفصل عنه فهو صفة من صفات الله. ومثال ذلك علم الله، هذا إضافة إلى الله، قدرة الله، عزة الله، وجه الله، يد الله، ساق الله، إلى آخره. وكل شيء أضيف إلى الله وهو بائن عنه منفصل عنه فهو مخلوق ليس صفة، مثل بيت الله، ناقة الله، كعبة الله. واضح؟ فهل الكعبة صفة من صفات الله؟ هل بيت الله صفة من صفات الله؟ مخلوق، الكعبة مخلوقة والبيت مخلوق. ناقة الله هل هي صفة من صفات الله؟ أضيفت إلى الله. هل هي مثل يد الله؟ مثل ساق الله؟ إذن يد الله غير بائنة من الله، غير منفصلة منه، لكن لم تكن ناقة الله، ناقة الله لكم آية، هل معنى الناقة صفة من صفات الله؟ تعالى الله عن ذلك، لا، إنما هي مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. ومثل قولنا عبد الله، هل معنى هذا عبد صفة من صفات الله؟ تعالى الله عن ذلك، وإنما هو مخلوق أضيف إلى الله جل وعلا. طيب، إذن هذا المبحث الخامس. المبحث السادس، نحن قبل قليل قلنا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، الآن نقول باب الإخبار عن الله جل وعلا أوسع من باب الأسماء والصفات. نحن نبين معنى هذا الكلام، باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. ومعنى ذلك أنه يصح أن نخبر عن الله تعالى بكل معنى صحيح. أعيد، باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. ومعنى هذه العبارة أنه يصح أن نخبر عن الله جل وعلا بكل معنى صحيح ولو لم يرد في القرآن والسنة. إذا كان المعنى صحيح فنحن نخبر اسمنا، لكن لا نقول أنه اسم أو صفة من صفات الله، ولكن يجوز أن نخبر به عن الله إذا كان معناه صحيح، إذا كان معناه صحيح ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فهذا نخبر عن الله به حتى لو لم يرد بالكتاب والسنة. تكون معناه الإخبار عن الله بكل معنى صحيح ولو لم يرد في الكتاب والسنة. مثال على ذلك، ها، مثال نقول إن الله موجود، هذا إخبار أن الله، نحن الآن نخبر أن الله موجود، هل موجود هذه وردت في القرآن؟ ها، أحد يحفظ لنا آية؟ ها، جبنا آية، مثل أخونا ذاك يقول قال الله تعالى وعلى نياتكم ترزقون، أعوذ بالله. إذن ما في آية في القرآن فيها النص بأن الله موجود، واضح؟ لا يجينا أحد يعني يسلك لنا آية الحين ويقول أنها فيها تصريح بالنص، ما في أبدا. لو بحثت في القرآن كله ما وجدت الإخبار بأن الله موجود في القرآن بالنص، لكن يجوز أن نخبر عن الله بأنه موجود، لكن لا نقول أن موجود صفة من صفات الله واسم من أسمائه، واضح؟ لكن الله موجود نحن نخبر، أليس الله موجود؟ هذا كله موجود، هو الذي يدير ويدب. ها؟ ها؟ من هو لله 700 جل؟ لا، جبريل. أحسن إيه؟ فنقول إن الله موجود، فإن الله جل وعلا نقول أنه موجود، والدليل على أن الله موجود أنه هو الذي أوجد هذا الكون، وهو الذي يدير هذا الكون ويدبره، أليس كذلك؟ فنحن نخبر عن الله بأنه موجود، لكن لا نقول موجود معنى صحيح، لكن لا نقول أنه اسم أو صفة من صفات الله جل وعلا، تمام؟ إذن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ليش؟ لأن الأسماء والصفات لا نأخذها إلا من القرآن أو السنة، لكن إذا أردت أن تخبر تخبر بمعنى صحيح حتى لو لم يكن في القرآن والسنة. أضرب مثال ثاني حتى تتضح. لو قلنا سبحان من ذلت لعظمته الرقاب، سبحان من ذلت لعظمته الرقاب، ها قلنا ذلت لعظمته الرقاب، هذا ورد في القرآن ورد في السنة، أليس معنى صحيح؟ أليس تذل لعظمة الله كل الرقاب مهما علت درجتها وارتفعت رتبتها، تذل لله جل وعلا، أليس كذلك؟ إذن هو معنى صحيح حتى ولم يكن ثابت في القرآن السنة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يوافق المعنى، لكن ليس أتى بالقرآن ذلت لعظمته الرقاب. آية أخرى طوعا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إذن تذل له الرقاب، لكن ما أتى بالنص ذلت له الرقاب، لكن نحن نخبر نقول سبحان من ذلت لعظمته الرقاب حتى ولو لم يدر في كتاب السنة، لكن معناه صحيح، لكن لا نقول هذا اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. واضح؟ أضرب مثال ثالث وأختم به، نقول الله ناصر المستضعفين، الله ناصر المستضعفين، هل ورد هذا في القرآن أو في السنة أنه اسم أو صفة من صفات الله؟ لا، لكن هل معناه صحيح أو باطل؟ معناه صحيح، الله ينصر المستضعفين، فنعم المولى ونعم النصير، إن تنصر الله ينصركم، هذا معنى صحيح أن الله ينصر المستضعفين، واضح؟ فنقول باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فكل معنى صحيح نستطيع أن نخبر به عن الله حتى لو لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن لا نقول أنه اسم أو صفة إلا إذا ثبت في الكتاب والسنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في باب الإخبار، يقول باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء، الله شيء ولا مو شيء؟ الله شيء، لكن لا تقول من أسماء الله الشيء أو من صفاته الشيء، واضح؟ قال كالشيء والموجود والقائم بنفسه، الله قائم بنفسه سبحانه وتعالى، لا يقوم به غيره سبحانه وتعالى، لكن هل ورد في القرآن أنه أن من أسمائه القائم بنفسه أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معنى القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم بغيره، واضح؟ لكن لا تقول القائم بنفسه من أسماء الله ومن صفات الله، لكن تخبر عن الله. قال والقائم بنفسه فإن هذا يخبر به عنهم ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا ذكره في بدائع الفوائد. وقال أيضا باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. اتضحت؟ باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، أتمنى تكون واضحة. المبحث السابع صفات الله عز وجل لا حصر لها. نقول يعني صفات الله عددها معروف، نقول صفات الله لا حصر لها، لماذا؟ لأن كل اسم يتضمن صفة، ونحن ذكرنا في الدرس السابق أن أسماء الله لا حصر لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء المعروف قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فمعناته أن هناك معنى هذا أن هناك أسماء لله استأثر الله بها في علم الغيب عنده ولم يخبر بها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كانت أسماء الله لا حصر لها ونحن نشتق من كل اسم صفة دل على أن صفات الله لا حصر لها، أتمنى تكون واضحة. طيب المبحث الثامن، المبحث الثامن تقسيم صفات الله تعالى. هذا المبحث هو أهم مبحث في درس اليوم، وأتمنى تركزوا معي لأنه لم يبقى لنا إلا مسألة بعده ونختم. هذا المبحث جدا مهم، جدا مهم، تقسيم صفات الله جل وعلا. يمكن أن نقسم صفات الله جل وعلا باعتبارات مختلفة، باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول باعتبار الثبوت وعدمه، باعتبار الثبوت وعدم. ومعنى الثبوت وعدمه يعني باعتبار الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وعدمه معناه التي نفاها عن نفسه. إذن التقسيم الأول باعتبار الثبوت وعدمه، ومعناها الثبوت التي أثبتها لنفسه أو أثبتها لرسوله، وعدمه التي نفاها عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هي نوعان، هذا التقسيم الأول باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم إلى نوعين. النوع الأول صفات ثبوتية، صفات ثبوتية، ومعنى صفات ثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل صفة أثبتها الله لنفسه مثل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه تسمى صفات ثبوتية، صفات ثبوتية. فإذن الصفات الثبوتية ما أثبتها الله نفسه أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وذكرنا مثال عليها. طيب، هذه كلها صفات مدح وكمال لله جل وعلا، وهذا النوع هو الغالب في نصوص الكتاب والسنة. أكثر صفات الله هي صفات ثبوتية، هي صفات ثبوتية، وهذا النوع من الصفات يجب أن نثبته لله جل وعلا، لأن الله أثبته لنفسه وأثبته أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني صفات سلبية، صفات سلبية، ومعنى صفات سلبية أو كل صفات منفية هي التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل النوم والنعاس والظلم. الله نفى عن نفسه الظلم، ونفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه السنة التي هي النعاس. طيب هذه صفات إيش؟ الموت والسنة والظلم، صفات إيش؟ نقص. أحسنت وقت، صفات ونقص. يجب الأولى قلنا الصفات الثبوتية يجب أن نثبتها، هذه الصفات يجب إيش؟ أن ننفيها عن الله. أحسنت، ننفيها عن الله جل وعلا، والدليل على ذلك أن الله قال لا تأخذه سنة ولا نوم. الله نفى عن نفسه السنة وهي النوم اليسير، من باب أولى أنه لا ينام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والله نفى عن نفسه الظلم، قال ولا يظلم ربك أحدا. فنحن ننفي عن الله الظلم ونثبت ماذا؟ مثل ما قلنا نثبت كمال ضد الصفة المنفية، فنقول الله لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. الله لا ينام، ما نقول لا ينام لأنه ما مدح. لو تأتي عند واحد وتقول أنت لا تنام، تقول هذا ما ينام، هذا أكيد أنه مريض، لابد أن يراجع مستشفى ويأخذ بعض العقاقير والأدوية حتى ينام، ليس كذلك؟ هل إذا قلت واحد لا ينام هذا يصبح مدح؟ لو نفيت عن أحد من البشر النوم، هذه صفة ليست صفة مدح في حق البشر، ليس كذلك؟ لكنها في حق الله صفة مدح، ولا نقول فقط لا ينام، لا تصبح صفة مدح، نقول لا ينام لكمال حياته سبحانه وتعالى، لأن حياة الله كاملة، لا يلحق نوم ولا سنة ولا إغمار ولا موت سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب، إذن هذا التقسيم الأول، قلنا باعتبار ثبوت الصفة وباعتبار نفيها، فهي تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية. الثبوتية التي أثبتها الله نفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنفية التي نفى عن نفسه ونفى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. التقسيم الثاني باعتبار أدلة ثبوتها، وهي تنقسم إلى نوعين باعتبار أدلة ثبوتها. معنى باعتبار أدلة ثبوتها يعني الدليل الذي ثبتت به هذه الصفة، هل هو دليل عقلي أو دليل نقلي، واضح؟ فهذه الصفات باعتبار أدلة ثبوتها، يعني هذه الصفة بماذا ثبتت؟ بدليل العقل أو بدليل النقل؟ فهي تنقسم إلى قسمين، صفات خبرية وصفات، معنى صفات خبرية أنها صفات نقلية، والقسم الثاني النوع الثاني صفات نقلية عقلية أو قل سمعية عقلية. فالنوع الأول الصفات الخبرية النقلية هي الصفات، معنى حينما نقول صفات خبرية أو نقول صفات نقلية هي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع والخبر عن الله جل وعلا الذي هو القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى صفات ماذا؟ ثم صفات سمعية، أو نقول أنها صفات نقلية، أو نقول أنها خبرية، واضح؟ أعيد، نقول النوع الأول، التقسيم الثاني باعتبار أدلة ثبوتها وهي نوعان، أدلة عفوا النوع الأول صفات خبرية أو كل صفات نقلية أو كل صفات سمعية، وهذه هي التي لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق القرآن أو السنة، هكذا ما نستطيع نعرفها إلا عن طريق القرآن والسنة. مثل ماذا؟ مثل ها قد تكون صفات ذاتية، مثل صفات الخبرية قد تكون صفات ذاتية وقد تكون صفات فعلية. الصفات الخبرية التي ما يمكن أن نعرفها إلا عن طريق القرآن والسنة، ولو ما أتانا القرآن والسنة ما يمكن أن نعرفها. مثل صفة الوجه، أحسنت، يسمونها الصفات الخبرية، صفة الوجه، صفة اليد، صفة الساق، لو لم يخبرنا الله ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن نعرفها. إذن لا نعرفها إلا عن طريق الخبر عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. من الصفات الخبرية الفعلية صفة النزول إلى السماء الدنيا الثلث الأخير من الليل، لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن أن نعرف بعقلنا أن الله ينزل؟ إذن هذه صفات خبرية لا يمكن معرفتها إلا عن طريق النقل، أو نقول صفات نقلية. النوع الثاني صفات سمعية عقلية، صفات سمعية عقلية، يعني اشترك في إثباتها السمع والعقل، اشترك في إثباتها السمع والعقل. وهي واضح ما معنى صفات سمعية عقلية؟ أنها هي التي اشتركها في إثباتها السمع والعقل، وقد تكون ذاتية، قد تكون ذاتية، وسيأتي معنى ايش معنى ذاتية، سيأتي معنى قد تكون ذاتية كصفات الحياة، كصفة الحياة والعلم والقدرة، هذه نثبتها بالعقل ونثبتها بالنص. احنا قبل قليل ذكرنا أن العقل يثبت أن الله حي حتى لو ما أتانا القرآن، وأيضا ثبتت بالقرآن، هو الحي لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، واضح؟ فنقول هناك صفات سمعية عقلية ثبتت بالسمع وثبتت بالعقل، مثل صفة الحياة، مثل صفة القدرة، الذي خلق الكون هذا أليس قادر؟ هذا مثبت بالعقل، والله أخبرنا قال إن الله على كل شيء قدير، إن الله، وقد تكون فعلية، وقد تكون الصفات التي تثبت نثبتها التي نثبتها بالعقل والسمع قد تكون فعلية، مثل صفة ماذا؟ الخلق، أحسن، مثل صفة الخلق والإعطاء. فنحن نثبت بالعقل أن الله يخلق لأن هذا مشاهد بالنظر، أن خلق السماوات خلق الأرض مخلوق، هذه نثبتها بالعقل، وإذا نثبتها بالنقل قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، واضح؟ فإذن هذا التقسيم الثاني، التقسيم الثاني قلنا باعتبار ماذا؟ باعتبار أدلة ثبوتها، فهناك صفات نقلية يعني لا نثبتها إلا بالنقل، وهناك صفات سمعية عقلية نثبتها بالعقل ونثبتها بالنقل. التقسيم الثالث باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، وهي نوعان، وهي نوعان. النوع الأول صفات ذاتية، صفات ذاتية. ما معنى صفات ذاتية؟ هي التي لا يزال، التي لم يزل ولا يزال الله متصف بها في الأزل، يعني إلى ما لا نهاية في الأزل، يعني في الماضي إلى ما لا نهاية. هذه الصفات الذاتية، الصفات الذاتية معناها الملازمة لذات الله، الملازمة لذات الله التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، الله متصف بها في الأزل وإلى الأبد، يعني في الأزل إلى ما لا نهاية في الماضي، وإلى الأبد في المستقبل إلى ما لا نهاية، لا يمكن أن تنفك عن الله، هي ملازمة له. هذه يسمونها الصفات الذاتية، أو يسمونها الصفات اللازمة، يسمونها الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الله، مثل صفات إيش؟ مثل صفات الحياة، أليست صفة ملازمة لله في الأزل وتستمر إلى ما لا نهاية؟ مثل صفة البصر، مثل صفة الوجه، مثل صفة السمع، فهذه كلها ملازمة لله لا تنفك عنها، هذه يسمونها صفات ذاتية ملازمة لله، وضحت؟ طيب النوع الثاني صفات فعلية، صفات فعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله، تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها الله جل وعلا وإن شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وهذه الصفات تتجدد حسب مشيئة الله، تتجدد معناه أن الله يفعلها متى شاء وفي أي وقت شاء وبأي طريقة شاء سبحانه وتعالى. مثل صفة إيش؟ الصفات الفعلية، صفة النزول إلى السماء الدنيا صفة فعلية، هي صفة فعلية، الله ينزل متى؟ الثلث الأخير من الليل يفعلها الله متى شاء سبحانه وتعالى، وينزل ها في عشية عرفة. أحسن. ومثل ماذا؟ صفة الاستواء على العرش هي صفة فعلية، هي صفة فعلية. من الصفات أيضا صفة المجيء، الله يجيء يوم القيامة أليس كذلك؟ إذن هذه الصفات صفات ماذا؟ قلنا صفات فعلية. والبعض يسميها الصفات الاختيارية، الصفات الشيخ الإسلام يسميها بهذا الصفات الاختيارية. وضابط هذه الصفات الاختيارية قلنا ما هي الفعلية؟ أن الله يفعلها إذا شاء، فهو سبحانه يرحم مثل الرحمة. صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ نقول هي صفة فعلية في الأصل، تمام؟ فعلية، يرحم الله جل وعلا إذا شاء، وأيضا يرضى إذا شاء، ويحب إذا شاء، ويغضب إذا شاء، ويكره إذا شاء سبحانه. هذه كلها صفات فعلية. طيب، بخلاف الصفات اللازمة اللي ذكرناها قبل قليل الذاتية، هل تستطيع أن تقول أن الله حي إذا شاء، أو تقول أن الله يقدر إذا شاء؟ ما تستطيع. إذن هذه القدرة ملازمة لله جل وعلا، والحياة ملازمة لله جل وعلا. طيب، بعض أهل العلم يضيف نوعا ثالثا ويقول الصفات الفعلية الذاتية، الصفات الفعلية الذاتية باعتبارين، يقول الصفات الفعلية الذاتية باعتبارين. ومعنى باعتبارين يقول إذا نظرت إلى أصل الصفة من حيث أصلها ونوعها وجنسها وجدت أن الله لا يزال متصفا بها فهذه ذاتية. لا نضرب عليها مثال، يقول إذا نظرت إلى نوع وجنس الصفة وأصلها وجدت أن الله لم يزل متصف بها في الأزل، وإذا نظرت إلى أحادها، إلى أحادها وجدت أنها تتجدد وأن الله يفعلها إذا شاء وليست ملازمة لذاته. نمثل على ذلك المثال الذي يذكرونه حتى تتضح. مثل صفة الكلام، صفة الكلام يقولون أنها صفة فعلية ذاتية. ومعنى صفة فعلية ذاتية يقولون أنها ذاتية باعتبار نوعها، باعتبار نوعها. قالوا الله لم يزل ولا يزال متكلم بالأزل. هل ممكن تأتي وقت من الأوقات تقول الله غير متكلم، غير موصوف بالكلام؟ معنى غير موصوف بالكلام أنه أبكى، تعالى الله عن ذلك، ما نستطيع. فالله جل وعلا متكلم بالأزل إلى ما لا نهاية، صح؟ طيب، قالوا هذا باعتبار النوع، باعتبار الأصل. باعتبار الآحاد، أفراد الكلام، يكلم الملائكة، يكلم إبليس، يكلم آدم، يكلم موسى عليه السلام، يكلم أهل الجنة، يكلم أهل النار، أليس كذلك؟ هذا كله ثابت، إن الله يكلم أهل الجنة، يكلم أهل النار، خلود فلا موت الحديث. طيب، قالوا الكلام من حيث الأفراد ومن حيث الآحاد قالوا هو فعلي، لأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء مع من يشاء. فالله متكلم بالأزل، نعم، هذه أصل موجودة عند صفة الله، لكنه كلامه للملائكة هل هو في الأزل؟ لا، ما كلم الملائكة إلا بعد ما خلقه، أليس كذلك؟ إذن هذه فعلية. ما كلم آدم إلا بعد أن خلقه. هل أحد يأتي يقول أحد الكلام كلامه لآدم في الأزل؟ ما تقول في الأزل، تقول هو نعم الله متكلم في الأزل، لكن حي كلامه لآدم هو صفة فعلية أنه فعله حين شاء. متى كلم موسى؟ هل كلمه في الأزل؟ كلمه حين جاء موسى لميقاتنا الله جل وعلا، فكلمه حين جاء موسى، لكن قبل أن يخلق موسى ما كلم موسى. فإذن صفة الكلام ملازمة لله في الأزل، لم يأتي وقت من أوقات أن الله معطل عن الكلام، لكن أحد الكلام كلامه للملائكة، كلامه لجبريل، كلامه لإبليس لعنه الله، كلامه لأهل الجنة، كلامه لموسى إلى آخره، هذا حدثت بعد أن لم تكن موجود. فبهذا الاعتبار يكون باعتبار الأصل هي ذاتية ملازمة لله لا تنفك عنه، وباعتبار الأحاد الذي هو كلام المخلوقات فعلية فعلها الله متى شاء. أتمنى تكون واضح. وبعض أهل العلم يقول أن هذا القسم ينقسم إلى نوعين، اللي هو قسم باعتبار تعلقها بالذات مثل ما ذكرنا، قال صفات ذاتية اللي هي ملازمة لله لا تنفك عنه، والصفات فعلية التي يفعلها الله متى شاء. قال وكل صفة فعلية هي صفة ذاتية، وكل الصفات الفعلية صفات ذاتية باعتبار نفس اعتبار صفة الكلام. قال مثلا، قال كل صفة فعلية هي صفة ذاتية، قال أن الله جل وعلا كل الصفات الفعلية، يعني صفة مثلا الضحك لله جل وعلا، قال الله جل وعلا لا تستطيع أن تأتي في وقت من الأوقات في الأزل وتقول أن الله لا يضحك. قال لابد أن يكون أن الله متصف بهذه الصفة غير معطل عنها، ولكنه حينما يضحك من قنوط عبده، هذا حدث بعد أن لم يكن أن العبد قنط. الحديث حديث لقيت ابن صبورة أن الله قال قال أو يضحك ربنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك من قنوط عبده وعجيب غيره. قال أو يضحك ربنا لقيت رضي الله تعالى، قال نعم، قال إذن لا نعجل من رب يضحك خيرا، يقول لقيت رضي الله تعالى عنه. فالله حينما يضحك من قنوط العبد حينما يقنط، أليس هذا صفة فعلية حدثت بعد أن لم تكن مرتبطة بالعبد؟ صح؟ هل في الأزل الله ممكن يكون يضحك ولا ما يضحك؟ كيف أنه يضحك؟ فبهذا بالاعتبار قالوا أن كل صفة فعلية لله هي صفة ذاتية، لا يمكن أن يكون الله معطل عنها في وقت من الأوقات. أتمنى تكون واضح، أتمنى تكون واضح. طيب التقسيم الرابع، تنقسم صفات الله باعتبار الجلال والجمال، باعتبار الجلال والجمال، فهي تنقسم إلى قسمين. صفات الجمال، النوع الأول صفات الجمال، ما هي صفات الجمال؟ ها؟ ها؟ صفات الجمال هي الصفات، صفات الجمال في حق الله هي الصفات التي تبعث في القلب محبة الخالق، هي الصفات التي تبعث في القلب محبة الخالق والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. من ذلك صفات الرحمة، الرحمة ما هي؟ الرحمة أليست تبعث في قلب العبد محبة الله جل وعلا وأن الله يرحمه وأنه يرغب في رحمة الله جل وعلا؟ هذه تسمى صفات الجمال. وكذلك المغفرة والرأفة واللطف، هذه كلها تسمى صفات جمال لأنها تبعث في قلب المؤمن محبة الله وأنه يرغب في لطف الله ورأفته ورحمته ومغفرته. واضح؟ النوع الثاني صفات الجلال، صفات الجلال، ومعنى صفات الجلال هي التي تبعث في القلب مخافة الله جل وعلا، هي التي تبعث في القلب مخافة الله. صفات الجلال هي التي تبعث في القلب مخافة الله وتعظيمه. مثل ماذا؟ مثل صفات القوة والقهر، صفة القوة والقهر، وصفة الغضب، هذه تبعث في القلب أن الإنسان يخاف من الله أن يغضب منه سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك. طيب وهذين النوعين ألا وهو صفات الجمال وصفات الكمال بحثها الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، في كتابه مدارج السالكين. طيب التقسيم الخامس والأخير، التقسيم الخامس والأخير، صفات الله تعالى نقول أنها كلها صفات كمال، ليست كذلك ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، لكن تقسم من حيث الإطلاق والتقييد، هذا التقسيم الخامس من حيث الإطلاق والتقييد، فتنقسم فهي على نوعين. النوع الأول الصفات المطلقة، الصفات المطلقة، ومعنى الصفات المطلقة هي ما كانت كمالا محضا، هي التي تكون كمالا محضا مجرد ما يقرأها الإنسان أو يسمعها فإنه يتبادر في ذهنه أنها كمال محض لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مثل صفات ماذا؟ غير مقيدة، مثل صفات الخلق والرزق والرحمة والحكمة، هذه تسمى صفات المطلقة، الصفات المطلقة. حينما تقول الخلق من صفات الله، الرزق من صفات الله، لا يتبادر في ذهنك أن فيها نقص في وجه من الوجوه، فهذه إذن يوصف الله جل وعلا بها في كل حال. فالله يرزق بكل حال، الله جل وعلا متصف بالرزق بكل حال، بالحكمة، متصف بالقوة، بالقدرة، هذه تسمى صفات الكمال المطلقة. النوع الثاني الصفات المقيدة، الصفات المقيدة، ومعنى الصفات المقيدة، انظر الصفات المطلقة هي التي تكون كمالا في كل حال، الصفات المقيدة هي التي تكون كمال في حال دون حال، تكون كمال في حال دون حال، يعني في حال تكون كمال في حال تكون نقص. مثل صفات ايش؟ هذه الصفات التي تكون مقيدة، تكون في بعض الأحوال صفات كمال وبعض الأحوال صفات نقص، هذه لا تطلق على الله، لا تطلق على الله، لا تكون مطلقة وإنما تقيد، تقيد. مثل صفة المكر، مثل صفة المكر والخديعة والاستهزاء والكيد، فهل تستطيع أن تقول من صفات الله المكر وتسقط؟ لأن هذه مكر ما ينكر إلا واحد لئيم، لكن صفة الله تطلق مقيدة، تقول من صفات الله المكر لأنه يمكر بأعداء الدين، يمكر بالكافرين، من صفات الله الكيد لكن ما تسكت وتقول الكيد لأنها سلسلة ذميمة توهم رقصا. لكن الله يكيد بالمنافقين ويكيد بالكافرين ويكيد بأعداء الدين. واضح؟ مثل صفة الاستهزاء ليس صفة مطلقة تمام؟ لا نقيد تقول الله استهزئوا بالكافرين استهزئوا بأعداء الدين وهكذا. واضح؟ أتمنى تكون واضحة. طيب هذه يعني باختصار شديد التقسيمات. المبحث التاسع إثبات ظاهر نصوص الصفات وعدم نفيه. إثبات ظاهر نصوص الصفات وعدم نفيه. معنى هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة أننا نثبتها على ظاهرها ولا نؤولها ولا نحرفها، خصوصا نصوص الصفات. معنى إثبات ظاهر النصوص الصفات وعدم نفيه نقول أن نصوص الشريعة في القرآن والسنة نثبتها على ظاهرها. ومعنى نثبتها على ظاهرها ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن من لغة العرب، ما يتبادر إلى الذهن من لغة العرب حينما تقرأ بل يداه مبسوطتان يتبادر إلى ذهنك مباشرة أن لله يدان. طبعا كيف اليدان هذا ما نعرف، لكن يتبادر إلى ذهنك أن الله متصف باليدين أليس كذلك؟ هذا ظاهر النصوص فنحن نثبتها على ظاهرها. لا نأتي ونتأول ونقول اليد والله اليد الله يد عنده يد المخلوق عنده يد، لا إذن اليد هذا ما مقصود به اليد هذا الصفة وإنما المراد بها مثلا معنى ثاني. لا نقول بل يداه مبسوطتان يدان تليقان بالله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليست كيد المخلوق. واضح؟ أتمنى تكون واضحة. طيب إذا مذهب أئمة السلف رحمهم الله وهي عقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه يجب إثبات نصوص الصفات على ظاهرها وعلى حقيقتها اللائقة بالله جل وعلا بدون تحريف وبدون تأويل وبدون تعطيل وبدون تكييف. والدليل على ذلك الأدلة على أنه يجب أن نثبت نصوص الصفات على ظاهرها يدل على ذلك الدليل النقلي والدليل العقلي والإجماع، وسأذكرها باختصار. الدليل النقلي قول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. واضح؟ طيب بلسان عربي مريع اللسان واضح حينما تقول بل يداه مبسوطتان وهو السميع البصير، هذا واضح في لغة العرب لسان عربي ما يخاطبنا الله برموز ولغات يقول لنا السمع وحنا نفهم السمع أمر آخر، لا هذه لغة العرب نزل في لغة العرب قال بلسان عربي مبين فنحن نفهمه بلغتنا بلغة العرب. الآية الثانية إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهو قرآن عربي بلغة العرب. إذن هذا يدل على وجود فهم نصوص الصفات على ما يقتضيه اللسان العربي إلا في حالة واحدة، إلا أن يمنع دليل شرعي من ذلك. إذا أتى دليل شرعي قال لا تفهم هذا النص بهذا ترى معناه كذا، واضح؟ في هذا الحالة لا نجري على ظاهره وإنما نصرفه عن ظاهره لدليل شرعي. فنحن الأصل أن النصوص نجريها على ظاهرها إلا أن يأتي دليل آخر ويدل على أن هذا الظاهر غير مراد. واضح؟ نضرب على ذلك مثال، مثل الصلاة في لغة العرب. نحن قلنا نجري الصلاة على نجري نصوص على ظاهرها، قال الله وأقيموا الصلاة، معنى الصلاة في لغة العرب الدعاء في لغة العرب، هل معناه أن نقيم الدعاء وما نصلي؟ لا. ليش فسرنا أن الصلاة في لغة العرب الدعاء لكنها في الشريعة النصوص الشرعية تختلف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا الصلاة، فسر لنا الصلاة أنها مفتتحة بالتكبير، أنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم في ركوع في سجود. واضح؟ فنحن نصرفها عن ظاهرها، الصلاة في لغة العرب الدعاء هذا ظاهره، لكن نصرفها عن ظاهرها لدليل آخر دل على أن الصلاة المراد بها الصلاة المعروفة. طيب الزكاة المراد بها في لغة العرب النماء والزيادة، النماء والزيادة، هل معنى الله وآتوا الزكاة يقول النماء والزيادة؟ لا، آتوا الزكاة هي الزكاة الشريعة المراد بها، لأن هناك دليل يدل على أن نصرفها عن ظاهرة اللي هو النماء والزيادة اللي هي الزكاة المعروفة التي هي إخراج المال المستحق. أتمنى تكون واضحة. إذن هذا الدليل النقل الأول على أنه يجب أن نجري النصوص على ظاهرها إلا أن يأتي دليل شرعي يقول لا تجريها على ظاهرها. واضح؟ طيب الدليل العقلي، كل عاقل كل عاقل يدرك أن المتكلم بهذه النصوص هو أعلم بمراده من غيره. كل عاقل يدرك أن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. والله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين ووجب قبوله على ظاهره، يجب أن نقبل هذا الكلام على ظاهره، ولو لم نقبله على ظاهره لحدث الاختلاف كبير في الأمة، فلا بد أن نقبله على ظاهره، لأن الله هو المراد بكلامه. الله قال لنا بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فنحن لا بد أن نفهمه باللسان العربي، لأن الله هو أعلم بمراده من غيره. الدليل الثالث دليل إجماع، وأن أقول لكم إجماعا واحدا حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله. الإجماع في التمهيد حكى على أنه يجب إجراء النصوص على ظاهره، فقال أجمع أهل السنة، قال أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديث. أعيد، قال أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثها، وأن الواجب إبقاؤها على ظاهرها. إذن من حكى الإجماع؟ ابن عبد البر، وحكى أيضا قوام السنة الأصبهاني وغيره من أهل العلم. طيب، بناء على ما سبق نقول يجب أن نسلم لنصوص الصفات ونجري لنصوص الصفات على ظاهرها، ونعلم أن ظاهر نصوص الصفات لا يراد به باطل، بل يداه مبسوطتان يراد به يدان تليقان بالله، ما هي مثل يد المخلوق، واضح؟ تجري بأعيننا، أو إثبات صفة أخرى لله وهو السميع البصير، ظاهرها لا يعني أن سمع البصر سمع الله زي سمع مثل سمع المخلوق، بل ظاهرها يعني أن سمع الله يختلف عن سمع المخلوق، لأنه قال ليس كمثله شيء. والظاهر قلنا من كلام العرب، الظاهر من النصوص عفوا، الظاهر من النصوص هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. حينما تتكلم بكلام عربي تعرف ماذا تعني، لا يحتاج لف ودوران وتحريف وتأويل. طيب، خلينا نضرب مثال على ذلك. الآن حينما نقول، حينما تقول يد الهر، ماذا يتبادر لذهنك عشان تتضح الصورة؟ حينما نقول يد الهر، ماذا يتبادر لذهنك؟ هل يتبادر لذهنك أن يد الهر مثل يد الإنسان؟ إذن يتبادر، المتبادر للذهن الظاهر، هذا الذي أقصد بالظاهر، الظاهر الذي يتبادر لذهنك أن يد الهر هي اليد، اليد اللائقة بهذا القط، واضح؟ حينما تقول طيب يد النمل، هل يتبادر لذهنك أن يد النمل مثل يد البشر؟ المتبادر للذهن والظاهر أن يد النمل اليد المعروفة التي لا ترى بالعين المجردة. طيب حينما تقول بل يداه مبسوطتان، هل يتبادر لذهنك أن يد الله جل يدي الله جل مثل يد المخلوق؟ تعالى الله، أيوه، لا ما ادري، قلت يمكن دخت مع نطولنا. طيب، اذا اتمنى تكون واضحه ما معنى ظاهر اجراءها على ظاهره المتبادر الى الذهن. طيب، المبحث العاشر والاخير، خلاص اعدكم ساختم، واذا ما ختمت اهربوا من الدرس وساكمل الدرس انا لوحدي. طيب، المبحث العاشر، الطوائف المخالفه لاهل السنه في الاسماء والصفات. انا وعدتكم ان ما نذكر المخالفين الا في بعض المسائل المهمه، وهذه مساله مهمه لا بد ان نذكر، لكننا لن نتوسع في الكلام فيها. من هي الطوائف التي خالفت اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات؟ ينقسمون الى قسمين، القسم الاول الممثل، والقسم الثاني المعطل. القسم الاول الممثل، خالفوا اهل السنه والجماعه. والممثل منهم الذين أثبتوا لله صفات، لكنهم يقولون مثل صفات المخلوق، مثل صفات المخلوق، فيقولون يد الله كيدي، وجه الله كوجهي، وسمع الله كسمعي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وضح ذلك؟ وضحت؟ طيب، كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم نقول أن الله نهانا عن أن نمثله بالمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا رد عليه، لو أتاك واحد قال يد الله كيدي، تقول الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا أخي ما أحد مثل الله جل وعلا، واضح؟ وقال الله فلا تضربوا لله الأمثال، لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مثيل؟ ليس له مثيل. إذن هذا رد بسيط، يعني أنا سأجمل بالرد. طيب، القسم الثاني، إذن القسم الأول الممثل، القسم الثاني المعطل. المعطل، معنى المعطلة من التعطيل، من التعطيل، معنى المعطلة أنهم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، إما كليا بالكلية ينفون الأسماء عن الله والصفات كلها، فيقول لا سميع ليس له سمع وليس هو سميع ولا بصر ولا هو بصير ولا علم ولا هو عليم. تعالى الله عما يقولون. إذن هؤلاء المعطلة القسم الأول اللي هم إيش؟ ينفون أسماء الله وصفاته كلية. القسم الثاني الذين يثبتون الصفات وينفون الأسماء، أو عفوا يثبتون الأسماء وينفون معاني الصفات القائمة بها، فيكون سميع بلا سمع، وهم المعتزل. القسم الثالث ألا وهم الأشاعرة، الأشاعرة والماتريدي ومن وافقهم، الذين يثبتون أسماء الله ويثبتون بعض الصفات، يثبتون بعض الصفات ما يثبتون الصفات كلها، يثبتون سبع صفات الأشاعرة، والماتريدي يثبتون ثمان صفات، يثبتون ثمان صفات. طيب إذا أتينا عند مثلا من يثبت بعض الصفات ويترك بعض الصفات، أو يترك الأسماء يثبت الأسماء ويترك يقول سميع بلا سمع، يعني أنه يثبت الاسم ولكنه ينكر قيام المعاني بالصفات، هذا على قول المعتزلة. كيف نرد عليهم؟ أولا نقول هذا القول مخالف لاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرد المجمل. أنا لا أتي بالرد التفصيل لأن رددنا الردود التفصيلية في شرح لمعة الاعتقاد، لكن هذا مما يتناسب يعني على بمقام الحضور. نقول أولا هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يثبتون بأن الله سميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يسأل لقيت ابن صبرة أيضحك ربنا؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل يداه مبسوطتان، فأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم كما هي ولم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرف. إذن هو مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، ومخالف أيضا للغة العرب. إحنا أخذنا صفة من الصفات بل يداه مبسوطتان، العرب إذا ثنت الشيء هذا معروف في لغة العرب وإجماع بين العرب وبين اللغويين أن العرب إذا ثنوا صفة من الصفات فهي نص في الصفة، ما أحد يستطيع أن يغيرها ولا أحد يستطيع أن يعرفها. إذا قالوا بل يداه مبسوطتان فهي نص، يقولون التثنية هكذا في لغة العرب، يقولون التثنية نص في العدد، التثنية نص في العدد. هذا رد مجمل على المعتزلة، تمام. وتفريقهم بين الأسماء والصفات، يثبتون الأسماء والصفات أن هذا تناقض منهم، فلماذا يفرقون بين الأسماء والصفات؟ لماذا يفرقون بين الأسماء بين صفات الله جل وعلا وصفاته؟ فإما أنهم يثبتون الصفات كما أثبتوا الأسماء، أو أنهم ينفونها بالكلية، هذا تحكم وتصرف منهم بغير حق وبغير دليل. الأشاعرة حينما أثبتوا بعض الصفات، سبع صفات فقط، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وما تريدي أضافوا صفة أخرى، لماذا فعلوا هذا ونفوا بعض الصفات؟ يقولون أن الصفات التي نفوها أنها تشبه صفات المخلوق. طيب الحياة، المخلوق هو حي، طيب أثبتوا السمع والبصر، المخلوق ما أليس السمع والبصر؟ قالوا لا، نحن نثبت سمع وبصر يليق بالله تعالى. نقول له طيب اثبت ضحك يليق بالله، وما يثبتون الضحك ولا يثبتون الغضب. فنقول مثل ما أثبت لله سمع وبصر وحياة وكلام يليق بالله، يا أخي أثبت له ضحك وفرح، وأثبت له حب وكره وغضب يليق به سبحانه وتعالى لا يليق بالمخلوق. واضح؟ هذا رد مجمل بسيط. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما أسأله جل في علاه أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم بارك.